بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في الدرس السابق حول حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن ذلك يكون في ثلاثة أمور. ما هو الأمر الأول؟ تفضل. تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق. الأمر الثاني، هاي مشايخ تفضل، تلقي أحكام الله سبحانه وتعالى بالتطبيق. الأمر الثالث، أحسنت، تلقي أقدار الله سبحانه وتعالى بالصبر. ثم بعد ذلك تكلمنا وقلنا أن من علامات حسن الخلق مع الخلق إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب، وأن كل ذلك من مكارم الأخلاق. ثم تكلمنا عن كيفية اكتساب مكارم الأخلاق، وذكرنا أن حسن الخلق يكون بالطبع ويكون بالتطبع، ولكن ما هو الأكمل، بالطبع أم بالتطبع؟ أحسنتم، والأكمل أن يكون حسن الخلق بالطبع، لأن حسن الخلق بالطبع لا يزول عن الإنسان، لكن حسن الخلق بالتطبع قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة. وذكرنا أن الإنسان يستطيع أن يكتسب مكارم الأخلاق، وذلك بأمور، منها أولا أن ينظر الإنسان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يصاحب من عرف بحسن الأخلاق والبعد عن مساوئها وسفاسف الأمور، حتى يجعل من هذه الصحبة مدرسة يستعين بها على حسن الخلق. ثالثا أن يتأمل الإنسان ماذا يترتب على سوء خلقه، فسيء الخلق ممقوت مهجور مذكور بالذكر القبيح، فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق يفضي به إلى هذا فإنه يبتعد عنه. ورابعا، وهو من أهم الأمور، أن يستحضر دائما صورة خلق الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا وربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، ذكرنا صورا من لمكارم الأخلاق، فقلنا أن من مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك، ومن مكارم الأخلاق أيضا بر الوالدين، ومن مكارم الأخلاق صلة الأرحام، ومن مكارم الأخلاق حسن الجوار مع الجيران. وتوقفنا عند هذه النقطة، ومن حيث توقفنا نواصل الحديث في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، فنذكر أيضا طرفا من مكارم الأخلاق، ونبتدئ بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. فاليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في عدة أحاديث. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق، والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال. وأما المساكين فهم الفقراء، وهو هنا شامل للمسكين والفقير، فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. فمن محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق أن نحسن إلى الفقراء جبرا لما حصل لهم من النقص والانكسار. والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، وإذا كان محتاجا إلى كسوة فالإحسان إليه بأن تكسوه، ويكون أيضا بأن توليه اعتبارا، فإذا دخل المجلس ترحب به وتقدمه لأجل رفع معنويته. فمن أجل النقص الذي قدره الله جل وعلا عليه بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم. كذلك ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، لأن المسافر غريب والغريب مستوحش، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. إذا نزل ابن السبيل بك ضيفا فمن مكارم الأخلاق أن تكرم ضيافته، إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع أن تضيف هذا الرجل، لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد. ومن مكارم الأخلاق أيضا أيها الإخوة الرفق بالمملوك والخادم. والمملوك يشمل المملوك الآدمي والبهيم، فالرفق بالمملوك الآدمي بأن تطعمه إذا طعمت، وتكسوه إذا اكتسيت، ولا تكلفه ما لا يطيق. والرفق بالبهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى، يختلف بحسب ما تحتاج إليه، ففي الشتاء تجعل في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، ويؤتى لها بالطعام والشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي، وإذا كانت مما تحمل فلا تحمل ما لا تطيق. وهذا يدل على كمال الشرع، وأنه لم ينس حتى البهائم بل جعل لها حقا. ومن مكارم الأخلاق أيضا ترك الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، فالفخر بالقول والخيلاء بالفعل، والبغي والعدوان والاستطالة هو الترفع والاستعلاء. فالإنسان منهي عن التفاخر على غيره بقوله فيقول مثلا أنا العالم، أنا الغني، أنا الشجاع، وإن زاد على ذلك يستطيل على الآخرين ويقول ماذا أنتم عندي، فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. والخيلاء تكون بأفعال يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته إذا مشى كأنه إلى السماء، والله عز وجل وبخ من هذا فعله فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالواجب أن تكون متواضعا في القول وفي الفعل، لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، كقول ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فإنه رضي الله عنه قصد بذلك أمرين: الأول حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى، الثاني دعوتهم للتلقي عنه. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا، وسواء ذكرها للناس أو لم يذكرها، بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم، فاحذروا هذا الأمر. والبغي أيها الإخوة هو العدوان على الغير، ومواقعه ثلاثة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق يكون في الأموال والدماء والأعراض. ففي الأموال مثل أن يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، فهذا بغي في الأموال. وفي الدماء القتل فما دونه، كأن يعتدي على الإنسان بالجرح والقتل. وفي الأعراض يحتمل أن يراد بالأعراض السمعة، فيعتدي عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته، ويحتمل أن يراد بها الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن مكارم الأخلاق ترك الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. وكذلك الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. وحقيقة الأمر أن يكون من شكر الله عليك أن إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أيها الإخوة، هذا طرف من مكارم الأخلاق التي حث عليها الشرع الحكيم. وهنا يحسن أن نورد ما يريده كثير من الناس من أن أهل الغرب أحسن أخلاقا منا في تعاملهم وبيعهم وشرائهم، بينما تجد الغش والكذب وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب منتشرا بين صفوفنا نحن المسلمين. وللرد على هذه الفرية نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وما كان مشهورا بين الناس من أن أهل الغرب عندهم حسن الخلق في المعاملة فهذا ليس بصحيح، فإن عندهم من سوء المعاملة ما يعرفه من ذهب إليهم ونظر إليهم بعين العدل والإنصاف دون النظر إليهم بعين الإجلال والإكبار. فقد قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فالغرب إذا نصحوا فيما ينصحون فيه من البيع والشراء فليس لأنهم ذو أخلاق، وإنما لأنهم عباد مادة. والإنسان كلما كان أنصح في معاملة من هذه المعاملات الدنيوية كان الناس إليه أقبل، وإلى شراء سلعتها وترويجها أسرع. فهم لا يفعلون ذلك لأنهم كامل الأخلاق، لكن لأنهم أصحاب مادة، ويرون من أكبر الدعايات لتنمية أموالهم أن يحسنوا المعاملة من أجل أن يجذبوا إليهم الأعداد الكبيرة. وإلا فهم كما وصفهم الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولا أحد أصدق وصفا من الله جل جلاله للكافرين، فإنهم شر البرية. وكلنا رأى ظلمهم وغشمهم واستطالتهم على الخلق في مواطن كثيرة. وأما بالنسبة لما وقع من كثير من المسلمين من الغش والكذب والخيانة في المعاملات، فإن هؤلاء المسلمين نقصوا من إسلامهم وإيمانهم بقدر ما خالفوا الشريعة فيه من هذه المعاملات. فلا يعني أن مخالفة بعض المسلمين وخروجهم عن إطار الشريعة في مثل هذه الأمور لا يعني أبدا نقص الشريعة نفسها، فالشريعة كاملة، وهؤلاء الذين أساءوا إلى شريعة الإسلام ثم إلى إخوانهم المسلمين، هؤلاء أساءوا إلى أنفسهم فقط، والعاقل لا يجعل إساءة العامل سوءا في الشريعة التي ينتمي إليها هذا العامل. ولذلك فالواجب على جميع المسلمين أن يكونوا لهذه الشريعة حملة قوية في محاربة هذه الأمور التي لا يقرها الإسلام من الكذب والخيانة والغش والخداع وما أشبه ذلك. فلا بد أن نبين للناس إن كمال الدين كمال الخلق، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعلى هذا فكل من كان ناقص الخلق فهو ناقص الدين، فكمال الدين بكمال الخلق. ولذلك فإن تأثير كامل الخلق على غيره من جلبه إلى الإسلام وإلى الدين أكبر من تأثير ذي الديانة السيء الخلق. فإذا وفق من كان قويا في العبادة إلى كمال الخلق كان ذلك أحسن وأكمل. عباد الله، ونحن نتكلم عن الحسن والكمال في الخلق فلا نتذكر هنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الخلق أخلاقا، فقد قال الله تعالى فيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فهو صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس خلقا في جميع محاسن الأخلاق وجميل الخصال والأفعال والحوادث والوقائع التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على حسن خلقه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق حتى مع الأطفال، فكان يلاطفهم ويلاعبهم، وكان يقول لأحد الأطفال: يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو عمير كنية لطفل، وكان معه نغير وهو طائر صغير مثل العصفور. هلك هذا النغير، فحزن عليه الصبي واغتم، فكان عليه الصلاة والسلام يلاطفه قائلا: ما فعل النغير. وكذلك من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالخلق أن أعرابيا جاء وبال في المسجد فزجره الناس ونهروه بشدة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق على البول، ثم دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وحسن الخلق في هذه القصة ظاهر، فهو صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الأعرابي ولم يأمر بضربه، بل إنه تركه حتى قضى بوله، ثم أعلمه أن المساجد لا تصلح لما فعل، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. أيها الإخوة، وكذلك من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمؤمنين أن جاءه رجل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعها في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟

خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء كالخدم وكذلك النساء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. فمن ذا الذي عاشر أحدا سنة واحدة فقط ولم يسمعه كلمة أف 10 مرات؟ إنه لا يكون بين الرجلين مودة عظيمة وإخاء قديم. فإذا عاشر أحدهما الآخر في سفرة واحدة رجعا بغير القلوب التي كان عليها، والله المستعان. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويضعهم في حجره، وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف، صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير، ويعود المريض في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر، وإن كان ليسمع بكاء الصبي في الصلاة فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال أبو بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران رضي الله عنهما، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أما في الزهد والتقلل من الدنيا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، وخيره بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، صلوات الله وسلامه عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مضطجع مرمل أي منسوج بشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم. الشريط هو خوص ورق النخل ونحوه، مفتول يشرط به السرير ونحوه. وتحت رأسه صلى الله عليه وسلم وسادة من أدم حشوها ليف. فدخل عليه نفر من أصحابه، ودخل عمر، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافه، فلم يرى عمر بين جنبه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه كذاك. أيها الإخوة، هذه الأخلاق لا يقوى عليها إلا نبي. فلترنا الحضارات في عظمائها منذ خلق الله البشر ذا رئاسة يعامل خدمه ونساءه وأصحابه هذه المعاملة. هذه درر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذوها نبراسا لكم تأتمون به وتأخذون بهديه وتسيرون على منهاجه فتهتدوا. فإن الله جبله على مكارم الأخلاق وأمرنا بالاقتداء به. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. رزقنا الله وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقنا إلى اتباع سنته وهديه حتى يأتينا اليقين. أيها الإخوة، فيما بقي من دقائق نتكلم حول بعض من آثار الخلق الحسن، فأقول: الناس مجبولون على حب من يحسن إليهم، حتى ربما أطاعوه بمجرد ذلك، وهذا أمر فطر الله تعالى عليه بني آدم. وقد قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إنسان. فالأخلاق الحسنة لها الأثر البالغ في تحبيب الناس بعضهم إلى بعض، لأن الفظاظة تورث النفرة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك لها الأثر البالغ في جمع كلمة المسلمين وتقوية صفوفهم. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا فإن المرء إن كان طيب النفس لين الجانب نظيف اللسان رأيت خطى الناس إليه تسابق تحياتهم، وبشر وجوههم يسابق تسليمهم، وبهجة قلوبهم تسابق إشراقة وجوههم. وإن كان خبيث الطبع أورثه ذلك بغضا في القلوب ولعنة على الألسنة، هذا الذي يقال فيه: رؤيته نكد في العيش، والتعرف عليه ندامة، وفقدانه راحة. أيها الإخوة، إن الناس معادن تجد فيهم الثقيل على النفوس البغيض إلى القلوب، وتجد فيهم الخفيف الحبيب، وتجد فيهم ذا الإحراج، وتجد فيهم الأرعن، وتجد فيهم اللئيم القاسي القلب، وتجد فيهم العطوف على المساكين، وتجد فيهم المتكبر، وتجد فيهم المتواضع، وتجد فيهم السائل الملحف، وتجد فيهم العزيز المتعفف، وتجد فيهم الشرير الذي لا يسلم منه أحد حتى والداه اللذان ربياه صغيرا، وتجد فيهم الكريم الرحيم الذي لا تطاوعه نفسه على أذية النملة. والمؤمن الحق دائم اليقظة الخلقية، فهو صادق التحري لأداء حقوق غيره عليه، بعيد الأذية لهم، حتى إنه ليحاسب نفسه على قشر الفاكهة يلقيه بطريق الناس، ويعاتب نفسه على النظرة التي يتأذى منها يتيم أو خادم أو زوجة. ويحاسب نفسه على ريح كريهة تؤذي جاره، إلى غير ذلك من كريم الخصال وطيب الخلال. لذلك كان من الأصول المقررة في شريعتنا أن يتعايش الناس بينهم على الخلق والأدب. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يخالط الناس أي يساكنهم ويعاملهم، والحديث يدل على أن المخالط الصابر خير من المعتزل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما بأيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. لا ينبل الرجل، لا يرتفع ويكون عزيزا بين قومه، حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما بأيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. أيها الإخوة، ضرب لنا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع مثل في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر طرفا منها. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى، أي هو مريض؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: بل هو من أهل الجنة. وفي رواية لمسلم: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان على ورع شديد ومعرفة صادقة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحزنه حاله أنه كان جهوري الصوت فيخاطبه بصوته المرتفع، مع أن ذلك كان طبعا له ولم يكن عن تعمد أو تكلف، كما في رواية لمسلم أن أنس رضي الله عنه قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار. فخاف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أن يعاقب على صوته، توهما منه رضي الله عنه أن الآية نزلت فيه، وهو كغيره من الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن قراءة سامع مطيع، متهمين أنفسهم غير مغترين بأعمالهم ولا مانين على ربهم عز وجل. وكان من أثر تقواه أن برأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار وبشره بالجنة. نتوقف عند هذا المثال ونكمل بقية هذه الجزئية إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh, yeah.